ثوب اليتيم يا ميدنا ورايد ألبسه وقرا فقيد ثالث حضيد والحالة والحضين جد النبي فقد أحس ثاني حضين أم التي تركتني همسة ثوب اليتيم يا ميدنا رايد ألبسه وقرا فقيد ثالث حضيد والحالة تكسر أول حضين جد النبي فقد أحسه حضين أم التي تركتني همسة العقيل ندمعة على عيون المآسي كل يوم مو يمرني وجب في لن أقاسي ثالث حضين شفت على فراش ابن ثالث حضين شفت على فراش ابن حيبة بعصابة صفرة رابطة طبر الخضيبة أعني علي أعظم أبوه ليه في الحريبة حالة يذوي بنشكثو وابقى كئيبة ولا ثالث حضين شفت على فراش ابن حيبة بعصابة صفرة رابطة طبر الخضيبة أعني علي أعظم أبوه ليث الحريبة حالة يداوي بنشكثو وابقى كئيبة ولا طوب داوى حالة ولا ولا دمعة عيوني تعدي من الثواني نبوط حيس نبسنيني نبوط حيس صوتك يبقى ذكرى حسرة ويلي حسرة كيف تخيلي البيت دونك كيف نظرة صوتك يبقى ذكرى حسرة ويلي حسرة كيف تخيلي البيت دونك كيف نظرة بويا عني لا تروح قالوا خذي الروح قلبي موطني جروح مع النوح بعدك اشتكي الاه صوتي همس معنا بويا وعليا عليا بويا عني لا تروح قالوا خذي الروح قلبي موطن جروح مع النوم بعدك اشتكي الآه صوتي همس معنا بويا وعليا عليا عليا ليه صوتك يبقى ذكرى حسرة ويلي حسرة صوتك يبقى ذكرى حسرة ويلي حسرة كيف تخيلي البيت دونك كيف نظرة بويا عني لا تروح ابقى لو خذ الروح قلبي موطن جروح مع النوم بعدك اشتكي الآه صوتي همس معنا بويا وعليا عليا بويا عني لا تروح ابقى لو خذ الروح قلبي موطن جروح مع النوم بعدك اشتكي الآه صوتي همس معنا بويا وعليا عليا عليا لا تغمضي عيونك روحي في دادونك وحساسي بالغربة تقرب خلك مع عيالك لا تفقد خيالك ندبة وشعور لزينة لا تغمض عيونك روحي في دادونك وحساسي بالغربة يتقرب خلك مع عيالك لا تفقد تفقد خياله ندبة وشعور لزينة. يا غالي يا والي هي نبضي في قلبي اخذني وخلني في حضنك يا حبي. العمر دونك يضل خالي ما يبقى والله يا غالي. العمر دونك يضل خالي العمر دونك يضل خالي ما يبقى والله يا غالي. لا تغمض عيونك روحي فدا دونك وحساسي بالغربة تقرب خلاك مع عيالك. لا تفقد خيالك ندبة وشعور لزينب. يا غالي يا والي هي نبضي في قلبي اخذني وخلني في حضنك يا حبي. العمر دونك يضل خالي ما يبقى والله يا غالي. العمر دونك يضل خالي ما يبقى والله يا غالي والله يا غالي.